بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا بحمد الله تعالى في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى الحديث 25 بعد 200، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث في باب التمتع، باب التمتع. معلوم أن الحج له أنساك ثلاثة، الحج أنساكه أو أنواعه ثلاثة: حج الإفراد، النوع الأول، النوع الثاني حج القران، النوع الثالث حج التمتع. هذه الأنساك الثلاثة: إفراد، قران، تمتع. أما الإفراد فهو أن يهل الحاج بالحج مفردا، يقول لبيك اللهم حجا، بس أن يهل بالحج وحده، هذا يسمى الإفراد. حج القران هو أن يقرن أعمال الحج مع أعمال العمرة، أو أعمال العمرة في أعمال الحج، يسمى حج القران، حج قارنا، يعني قرن بين الحج والعمرة. العمرة هي إحرام وطواف وسعي وحلق وتقصير للعمرة كلها، فالذي يحج قارنا ينوي بطوافه طواف الحج والعمرة، وينوي بسعيه سعي الحج والعمرة، ويحلق ويقصر يوم العيد لعمرته ولحجه، فيدخل العمرة في الحج بالقران، أن ينوي بنسكه الحج والعمرة معا، هذا يسمى حج القران، أن يدخل الحج على العمرة، وأن يحرم بهما جميعا للقران. النوع الثالث التمتع، والتمتع هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحج من عامه هذا، يعني مثلا يسافر في شوال أو ذو القعدة أو حتى أول بالحجة، ويأتي بعمرة في أشهر الحج، يعتمر يطوف ويسعى ويقصر شعر رأسه، ولا يحلق لأنه يريد أن يبقى له شعر ليحلقه يوم العيد، يقصر ثم يتحلل تحللا كاملا، ويبقى في مكة، يبقى في مكة داخل حدود مكة والحرم، حتى إذا جاء الحج أحرم بالحج من مكانه، يسمى هذا متمتعا. ولماذا سمي متمتعا؟ لأنه جاء بالنسكين في سفرة واحدة، يعني سافر للعمرة وللحج معا، لم يسافر لكل نسك سفرة مستقلة، يعني ما سافر عمل عمرة ورجع ثاني حجة، سفرة واحدة قام في هذه السفرة بالنسكين، العمرة والحج، ولهذا سمي متمتعا، تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني سافر واعتمر وجلس حتى جاء وقت الحج وحج من مكانه من مكة، هذا اسمه متمتع. هذه الأنساك الثلاثة، وأجمع العلماء على جواز ومشروعية هذه الأنساك الثلاثة، كلها مشروعة: إفراد، القران، التمتع. لكن اختلف العلماء خلافا طويلا في الأفضلية، أيها أفضل؟ هل أفضل الإفراد أم القران أم التمتع؟ مع اتفاقهم على مشروعيتها كلها. والدليل على جواز الأنساك الثلاثة، ما هو الدليل على جواز الأنساك الثلاثة؟ مرة معنا الدروس الماضية، أيوة، ما الدليل على جواز المساك الثلاث من السنة؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. حاجا أي مفردا، معتمرا متمتعا، أو ليثنينهما يعني يقرب من حج عمرة. ولهذا بوب النووي رحمه الله على هذا الباب في صحيح مسلم قال باب جواز الأنساك الثلاثة، قال باب جواز الأنساك الثلاثة، وكلها جائزة لا يختلف في أيها أفضل. أورد المؤلف هنا في باب التمتع طائفة من الحديث. أول حديث أبي جمرة، مكتوب هنا أبي حمزة لكن خطأ، هو أبو جمرة، هذا من التصحيف، هو أبو جمرة، هنا في الكتاب مكتوب أبو حمزة لكن هذا تصحيف. وأبو حمزة أيضا رجل آخر يروي عن ابن عباس لكن غير أبي جمرة، فصاب أنه أبو جمرة نصر ابن عمران الطبعي. وكان أبو جمرة يعني هذا المذكور في الحديث كان يترجم بين يدي ابن عباس. ما معنى يترجم؟ يعني كان يوصل الحديث إلى البعيدين في حلقة ابن عباس، مجلس كبير، حضور كبير، فلا يسمع المتأخرون كلامه المتقدم، كلام المتحدث. فكان أبو جمرة يترجم بين يدي ابن عباس، يعني يبلغ كلام ابن عباس إلى من كان بعيدا. قال أبو جمرة سألت ابن عباس عن العمرة، عن المتعة، فأمرني بها. المتعة يعني متعة الحج، يعني متعة الحج. في رواية أخرى الحديث له روايات كثيرة، منها قال تمتعت فنهاني ناس، تمتعت فنهاني ناس، نهوا عن أن يتمتع بالعمر إلى الحج، فأتيت ابن عباس فأمرني بها فقال له تمتع بالعمرة إلى الحج جائزة. قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، يعني أفتاه بمشروعيتها وجوازها. وسألته عن الهدي، والهدي هو ما يهدى للكعبة من بهيمة الأنعام، ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم يسمى هديا. سألت عن الهدي يعني هل في التمتع هدي؟ قال نعم. قال فيه جزور، جزور أو بقرة أو شاة، والجزور هو البعير، غير هو الذكر أو الأنثى من الإبل، يعني إما البعير أو الناقة يسمى جزورا، سواء كان ذكر أو أنثى يسمى جزورا، يعني هو الذكر أو الأنثى من الإبل يسمى جزورا، يعني ناقة أو بعير أو بقرة أو شاة. الشاة معروف من الطعام أو من الماعز. أو شرك في دم، شرك في دم أن يشترك، أن يشترك سبعة، سبعة في البقرة تجزي عنهم، أو يشترك سبعة في الناقة أو الجزور فتجزي عن سبعة أشخاص كما سيأتي. قال أو شرك في دم أي المشاركة. قال أبو جمرة وكأن أناسا كرهوها، يعني بعض الناس أنكروا عليه التمتع. قال فنمت، نام أبو جمرة. قال فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي، أراه في المنام رؤيا وكأن إنسانا ينادي حج مبرور ومدعة متقبلة، حج مبرور ومدعة متقبلة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته بهذه الرؤيا، فقال ابن عباس الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مسائل أو فيه فوائد، من فوائده أو من مسائله أولا استفتاء أهل العلم، استفتاء وسؤال أهل العلم. هنا قال سألت ابن عباس عن المدعى فأمر بها، وهذا هو الواجب على من لم يعلم الحكم الشرعي أن يرجع إلى أهل العلم، استفتاء أهل العلم عملا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. كذلك من مسائله مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج، مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج. ويتبع هذه المسألة إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني لو اعتبر الإنسان في شوال في ذوالقعدة في الحجة يعدون هذا فجورا. قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. يقولون إذا عفى الأثر، يعني مسح الأثر وبرئ الدبر الذي على ظهر البعير وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. كان ينكرون الاعتمار في أشهر الحج، ولكن حد ما يجي ينتهي صفر أشهر الحج. فأبطل الإسلام هذا المعتقد الفاسد. لذلك كل عمرات النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، جميع عمرات النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة. أول عمرة الحديبية سنة 6 كانت في ذي القعدة، عمرة القضاء سنة 7 كانت في ذي القعدة، العمرة التي كانت بعد غزوة الطائف بعد ما رجع من حنين عمرة الجعرانة أو الجعرانة كانت في ذو القعدة كذلك، لما فتح مكة في رمضان وغزا الطائف أو ثقيف وكانت وقعة حنين بعد فتح مكة، رجع إلى مكة معتمرا في ذو القعدة. كي ثلاثة، الرابعة العمرة التي قارنها مع حجته كانت في ذو القعدة، يعني أحرم بها، أحرم بالعمرة في ذو القعدة، لكن دخل مكة في رابع يوم من أيام ذي الحجة. إذن كل عمراتي كانت في ذو القعدة لإبطاله، يعني وافق هذا، يعني وافقت عمراته ذلك الوقت ليبطل معتقد أهل الجاهلية من المنع، منع الاعتمار في أشهر حج. قال فنهاني ناس فسألت ابن عباس. طيب قال وسألت عن هدي. كذلك من مسائل الحديث الثالثة أن المتمتع عليه الهدي، وقال تعالى فما استيسر من الهدي، المتمتع عليه الهدي. والهدي أن يذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، أو يشترك 7 متمتعون في بقرة أو جزور يذبحونها ويجزي عن كل واحد 7 بدنة أو 7 بقرة. وهذا الهدي هل هو دم جبران أم دم شكران؟ يعني هل هو شكر لله أم هو جبر لنقص؟ خلاف من أهل العلم. من فضل التمتع قال هو دم شكر لله، قال دم شكر لله. ومن رجح الإفراد قال هو دم جبران، يعني جبر عدم إحرامه بالحج من الميقات بهذا الدم، يعني قال المفروض أن يذهب يحرم بالحج من الميقات، لكن لما أحرم بالحج من داخل مكة بعد التحلل جبر هذا النقص بالدم، وبالتالي فضلوا الإفراد على التمتع، هذا رأي المالكية كما سيأتي. طيب إذن في التمتع هدي، وهذا الهدي إما أن يكون شاه من الضان أو الماعز أو بقرة لكل 7 أشخاص. أيضا من المسائل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، يعني ما يذبح في الهدي تشترط شروط الأضاحي. كان يكون مثلا فيلا، فيلا الغنم قطان فوق 6 أشهر، وفي الماعز ما تم سنة، والبقر ما تم 2 سنين، والإبل ما تم 5 سنوات، وأن تكون سالم من العيوب. يعني شروط الأضحية هي شروط الهدي، نفس الشروط. قال أبو جمرة: وكأن أناسا كرهوها، يعني كرهوا ذلك وأنكروا عليه ونهوه، نهوه عن أن يتمتع. قال: فرأيت في المنام كأن إنسان ينادي حج مبرور ومدعة متقبلة. يستفاد من هذا الاستئناس بالرؤيا في موافقة الحق، يستأنس بالرؤيا في موافقة الحق. يعني هنا أو موافقة الدليل، يعني هنا لم يعتمد على الرؤيا فقط، وإنما وافقت الرؤيا الدليل. ولهذا ابن عباس قال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن الرؤى يمكن أن يستأنس بها في موافقة الدليل الشرعي، لكن لا يكتفى بها ويعتمد عليها فقط في إثبات الحكم الشرعي، كما يفعل أصحاب الرؤى والمنامات من الصوفية وغيرهم، بنوا مذاهب بأكملها على الرؤى والمنامين. أتاني في المنام وقال لي كذا وأمرني بكذا، مصنف مولدا واجعل قافية فاء بهية والنون التي هي عين دائرة الأكوان. هذا لعب، يعني لا تكون الرؤى مصدرا في التشريع، لكن توافق الدليل الشرعي. يمكن توافق لكن تستقل، لا، لا تستقل الرؤيا بالحكم الشرعي، وإنما يستأنس بها إذا وافقت الدليل، إذا وافقت الدليل الشرعي. فلما رأى أبو جمرة هذه الرؤيا في المنام إنسان ينادي حج مبرور وعمرة متقبلة أو متعة متقبلة، حكى هذه الرؤيا على ابن عباس، ففرح ابن عباس وكبر، قال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يستفاد كذلك التكبير عند الفرح، مشروعية التكبير عند الفرح. فابن عباس كبر، قال: الله أكبر. يكبر الإنسان عندما يفرح، إذا أخبر بشيء يفرح يكبر. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكون شطرة للجنة، قال: فحمدنا الله وكبرنا، حمدنا الله وكبرنا. فالإنسان يكبر إذا بشر بنصر، أو إذا أخبر ببشرى بأمر يسر له أن يكبر، إذا أخبر بكلام فيه فرح له يكبر، يكبر تعظيما لله جل وعلا وشكرا له. الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الروايات أن ابن عباس قال لأبي جمرة: أقم عندي أجعل لك سهما من مالي، أقم عندي أجعل لك سهما من مالي. فسأل شعبة أبا جمرة: لما؟ قال: للرؤية التي رأيت. لما وافقت هذه الرؤية، وافقت فتوى ابن عباس التي بناها على الدليل، اغتبط ابن عباس وفرح بهذه الرؤية، حتى إنه كافأ أبا جمرة صاحب الرؤية بأن أمره بالمقام عنده ويجعل له سهما من ماله. قال: اجلس معي واجعل لك سهما من مالي، مكافأة له. إذن هذا الحديث يدل على مشروعية التمتع، والدليل أو الشاهد من الحديث قوله: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني التمتع في الحج هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث 26 بعد 200 عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. حفصة بنت عمر رضي الله عنها هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ابنة عمر بن الخطاب وأخت عبد الله بن عمر، إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله، كان هذا في حجة الوداع، ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث ابن عمر أمر الناس أن يتحللوا بعمرة. الصحابة جاءوا في الحج حاجين مع النبي عليه الصلاة والسلام محرمين بالحج مفردا، فلما وصلوا مكة أمر أصحابه أن يتحللوا، أن يطوفوا بالبيت ويسعوا ويتحللوا من الحج بعمرة، يعني يتمتعوا، يجعلوا هذا الإحرام للعمرة أو يفسخوا الحج للعمرة. هذا لمن لم يسق الهدي إلا من ساق معه الهدي، كان في القديم يسوق الحاج هديه معه، يكون سائق معه الهدي للبيت، وهذا الهدي لا يجوز يعني أكله من قبل الحجاج أنفسهم، لأن هذا هدي وهدية إلى البيت. حتى لو أصاب هذا الهدي أصابه عطب، لو مرضت الشاة وأصابها عطب وأوشكت على موت، يذبحها أو ينحرها، لكن لا يأكل هو وأصحابه منها، يطعمها غيره، لكن لا يأكلها الحاج ولا أصحابه الذين معه، كما في حديث ابن عباس وقبيصة بن ذؤيب صحيح مسلم قال: إن عطب منها شيء فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها واضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. البعير الذي يساق إلى هديه يقلد، القلائد كما سيأتي يعلق على البعير قلادة يكون فيها نعل، حبل فيه نعل يعلق على رقبة البعير، فيعلم أن هذا البعير ماذا؟ أن هذا البعير هدي، فلا يتعرض له. كذلك الإشعار، الإشعار هو أن يطعن سنام البعير حتى يخرج الدم من سنامه، فيكون فيه علامة الدم، يجرح جرحه في ظهر البعير أو جنب البعير فيخرج الدم منها، يقال أشعره، يعني جعلها معلمة، لأن هذا الدم يكون علامة على أنه هدي. هذا الهدي يسمى الإشعار، الإشعار هو أن يطعن جنب البعير في سنامه فيخرج منه الدم، فيكون ظاهر على جلد البعير فيعرف أن هذا هدي، يسمى الإشعار. وقال أشعر هدي، يعني جعل طعنه طعن على جنبه فخرج الدم، دم يسير يخرج، فيكون علامة على أنه هدي، علامة على أنه هدي. تقليد الهدي كذلك أن يعلق على عنق البعير نعل، تأتي بحبل يربط فيه نعل يعلق على رقبة البعير، فالذي يراه يعرف أنه هدي إذا كعب. النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه، وكان من ساق معه الهدي أبو طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله ساق الهدي، بقية الصحابة لم يسوقوا الهدي، إنما أحرموا بالحج، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلوا مكة أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويتحللوا، يقرا الإحرام، يلبس ملابسه ويتطيب ويحل كل شيء، حتى النساء، الطيب النساء كل شيء يحل، يصبح الحاج حلالا، لكن عليه أن يفدي هديا أو يصوم 10 أيام كما سيأتي. فلما وصلوا إلى مكة فعلوا ذلك، تحلل الناس بعمرة، الناس تحللوا بعمرتهم، تحللوا بعمرة ولبسوا ثيابهم وتطيبوا وحل لهم كل شيء بما في ذلك النساء. فقالت حفصة: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا يحل حتى أنحر. ما معنى لبدت رأسي؟ التلبيد هو أن يجعل على الشعر صمغ أو عسل لئلا يتشعث. طبعا زمان السمر كان في الصحراء وفي الغبار وفي تعب وقلة الماء. فالحاج يتفرق شعره، يصير شعره مفرقا شعثا ومغبرا. فشرع التلبيد وهو أن يجعل على رأسه صمغ، فإذا لاصق الشعر مع بعض البعض أو عسل فيكون الشعر بدأ يكون منفوش ومغبر يكون ملتصقا، فإذا توضأ مسحه زال عنه الغبار يكون الشعر متماسكا. هذا التلبيد، أن يجعل على الشعر، أن يجعل محرم على شعره، أن يجعل على شعره صمغا أو عسلا لئلا يتفرق أو يتشعث الشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه يعني في الحج في الإحرام، وقلد هديه. هذا موضع الشاهد، قلد هديه. ما معنى قلد هديه؟ يعني ساق معه الهدي وجعل فيه القلائد، كما قال تعالى الهدي والقلائد، القلائد التي تعلق على رقاب الهدي سواء كان غنما أو الغنم يقلد، وكذلك الإبل تقلد. إني لبدت رأسي وقلدت هدي يعني سقت الهدي. إذن هو قد حج قارنا، يفعل هذا من حج قارنا. إذن مساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هديه، حتى ينحر هديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي، ومساق هديه من البيت لا يحل من إحرامه حتى ينحر هذا الهدي، يعني يوم العيد. قال فلا حل حتى أنحر، لا حل حتى أنحر. وعمرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت داخلة في حجه، حج قارن عليه الصلاة والسلام. إذن فسخ الحج إلى عمر هذا في حق من لم يسق الهدي، من لم يسق معه هدي له أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتمتع ويبقى حلالا، لكن عليه دم أو صيام. من ساق الهدي ليس له أن يتحلل من إحرامه حتى ماذا؟ حتى ينحر هديه، حتى يبلغ الهدي محله. ولهذا قال وقلدت هدي وسقته، وهذا منع من التحلل حتى يبلغ الهدي محله. وما يبلغ الهدي محله يوم العيد، يوم النحر، إن صباحة يوم العيد يبلغ الهدي محله، فينحر الهدي ويتحلل بعد ذلك التحلل الأول. إذن وضع الحديث، تقول حفصة ما شاء الناس حلوا من عمره ولم تحل أنت، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا حل حتى أنحر، يعني لا يحل من إحرامي حتى ينحر. إذا معلوم أن من ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هذا الهدي. ومن الذي يسوق الهدي؟ يسوقه القارن، القارن يسوق الهدي، يسوق الهدي. والمفرد ليس عليه هدي أصلا، المفرد لا هدي عليه. إذا حج الحاج حج الإفراد فليس عليه هدي، ما عليه هدي ولا صيام. طيب نتوقف عند هذين الحديثين ونواصل إن شاء الله يوم الخميس، مش يوم الأحد، نعم يوم الخميس نكمل إن شاء الله باب التمتع بعون الله سبحانه وتعالى. واذكر أيضا اختلاف العلماء في أفضلية هذه الأمساك الثلاثة، أيوة أفضل، هل أفضل الهدي، هل أفضل التمتع أم القران أم الإفراد، خلاف من أهل العلم. سنذكر بعض أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في سؤال، أليس هذا من السنة في شيء أن يكتب على البيت حج مبرور وسعي مشكورة على بيت الحاج؟ ليس هذا من السنة ولا شيء يدل على هذا. سيد حج لا داعي للإعلام، كل إنسان أخفى عمله أفضل بدل الإعلام، فيعرف كل من يمر أن هذا البيت فيه حاجة، لا داعي لهذا، لا داعي لهذا الإعلام. الهدي أيوة، طبعا خلاف المالكية قالوا هذا دم جبران، يعني يجبر النقص، لأنه أتى بالحج من مكة لم يأتي به من الميقات، وبالتالي قال الإفراد أفضل. الحنابلة قالوا هذا دم شكر، شكر لله على ما أنعم أنه جمع ما بين النسبين في سفرة واحدة، وبالتالي يكون التمتع أفضل. كان قارنا، نعم تحلل من كان مفردا، من كان متمتعا طبعا تحلل، ومن كان مفردا أيضا تحلل، أمر بالتحلل أن يفسخ الحج إلى عمرة، يفسخ الحج إلى عمرة ثم بعد ذلك يتحلل ثم يهل بالحج يوم التروية. تحلل، لا الذين كانوا مقرنين كانوا مثل طلحة بن عبيد الله، طلحة وعلي ما تحلوا إلا يوم العيد. نعم، ما هو الأحناف قالوا قراءة أفضل لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والحنابل قالوا التمتع أفضل لأنه قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما هديت وجعلتها عمرة، قالوا ما يتمنى إلا الأفضل. المالكية قالوا أفضل إفراد فقط، أفضل إفراد. نعم، حديث أبي هريرة عند مسلم والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم يعني عيسى ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنينهما، حاجا يعني مفردا، معتمرا اي متمتعا، او ليثنينهما يعني قارنا بين حج وعمره. القي نعم الحداد يعني الإذخر يأخذ الحداد ويشعل به النار، ينفخ به بالكير فيشتعل فيساعده في الحديد. أي نعم، القي هو الحداد، القي هو الحداد، يسمى الحداد قينا، كنت رجلا قينا يعني حدادا، يعني للحداد يستعمل الحداد في إشعال النار، يعني يأتي بالجلد وينفخ، ينفخ على هذا الإذخر هذا الحشيش اليابس فيشتعل فيستعمل فيه الحديد. وكذلك في سقوف البيوت في القبور للإذخر، إن وجد ذبيحته وأكل منها فهذا مشروع وجائز، وإن لم يجد فلا لا يلزم، لا يلزم أن يأكل من ذبيحه أو ذبيحة أخرى، إذا دعي إلى أخرى يجيب، إذا دعي إلى ذبيحة أخرى، لكن لا يسأل ويبحث يقول أريد لحم لا بد أن يأكل لحم، ما يشترط، ما يشترط. المهم الآن تعطي الوكالة تديهن رسوم الهدي، يشيلوا الكابون أو الإصال ويذبحوا الهدي وما بيشوف أصلا، فالإنسان ما يكلف إنه شيء لازم يأكل من لحم وخيده، إن تيسر وبها، إذا ما تيسر ليس بواجب. قال تعالى فكلوا منها ووضع من الباس وخذ، لأن أصلا الإنسان يذبح بنفسه، الأصل الإنسان يذبح بنفسه ويطعم المساكين، فشرع له أن يأكل من هديه وأن يطعم المساكين، لكن إذا ما وجد، إذا وكل من يذبح الهدي خلاص تكون كلها ذهبت للبائس الفقير، لكن ليس على سبيل الوجوب، يعني الأكل من روحه ليس على سبيل الوجوب أو الهدي. ما أنت توكل جهة موثوقة، هو أصلا يقول لك الشيء المجزي شرعا، الشيء المجزي شرعا، فلا يذبحون شيء غير مجزي شرعا، فلو ذبح شيء غير مجزي شرعا هو مسؤول في ذمته. تفاوت تفاوت، يعني قد يكون احيانا الكبش يكون ياتي بكبشين، يكون يعني في السمن وفي كثره اللحم ضعف الواحد المجزي، لكن هذا يجزي وهذا يجزي، لكن هذا افضل طبعا، افضل لو كان صايم. ودعية؟ أين كان؟ كان دوين؟ صائم صيام تنفل يعني عادي، ودعي لطعام، تطوع صيام بالخيار، وبالخيار إن شاء أفطر وأكل وإن شاء قال لي صيام وبالخيار، لكن ما دام هو صائم يكمل صيامه، يكمل صيامه إلا إذا كان مثلا تكلفوا له وعدوا طعام من أجله وهو صائم يفطر، يفطر ويصوم يوم آخر، لأن الصائم المتطوع أمين لنفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أمسك، يعني الأمر عنده إذا كان تطوعا. وإذا كان قضاء وأفطر يصوم يوم آخر. إجابة الدعوة على نوعين، إجابة الدعوة في العرس وفي غير العرس. إذا كانت في العرس فمن أهل العلم من قال بوجوبها، إذا دعاك فأجيب أي في العرس، أما في غير العرس فهي مستحبة، لكن في العرس من أهل العلم من قال بأنها واجب. سيأتي في كتاب المعاملات إجابة الدعوة حق المسلم على المسلم، أي في العرس، في حق العرس واجبة على قولي يعني بعض أهل العلم اللي يكون هو القول الأكثر، وأما في غير العرس هو مستحبا. نعم كيف؟ الدعوة العامة، الدعوة الذي يظهرنا يعني بالاستطاعة، يعني الدعوة العامة تختلف من الدعوة الخاصة، الأمر فيها أخف. يعني بعض الناس قد يكون ظرفه ما بيساعد، يكون جاي عابر على السبيل، والدعوة أحيانا في بعض القرى تأتي الدعوات بعد الصلاة أوراق، يدعوكم فلان فلان لكذا، ويدعوكم فلان على فلان، ويدعوكم صعب يعني ما يقدر يلبي الدعوة دي كلها إلا بيطاع، إلا بيطاع. فالدعوات العامة دي يعني أمر فيما يبدو أنها أخف من الدعوة الشخصية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.